بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وبعد، إن شاء الله تعالى نتحدث عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يحشرنا في زمرة هؤلاء الأطهار الأبرار الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فاللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بكثرة أمواله. وهنا وقف بعض الناس يظن أن من انتسب إلى هذا الدين كان من الفقراء أو كان من المنتكسين أو لا حظ له في الدنيا، وهذا زعم باطل. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يملك الأموال والثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف، وكأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكعثمان الذي كان لا ينفق على فارس من الفوارس، وإنما كان يقوم بتجهيز الجيوش ويقوم بحفر الآبار، والإسلام لا يحارب الأثرياء، لا، اجمع ما شئت من الأموال، المهم أن تجمع المال من حلال. وأمر آخر أن تؤدي زكاة المال، خلاص جمعت المال من حلال فلك ما شئت، وأن تؤدي زكاة المال. فعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي من بعدي، خيركم خيركم لأهلي من بعدي. فيا عجبا لأقوام سبوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يموت وهو في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ريقه قد اختلط بريقها لما جهزت له السواك واستعمل السواك صلى الله عليه وسلم، هذا آخر عهده بالدنيا، ويموت في حجرها، فهي حبيبته وزوجه في الدنيا والآخرة، والشيعة الروافض المجرمون يسبونها ويمونها بالزنا. ألا قبح الله هؤلاء. خيركم خيركم لأهل من بعدي. قال: فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة ألف، هذه ثروة طائلة، ثروة عظيمة، فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بأربعمائة ألف ثروة ضخمة فقسمها في أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الحديث رضي الله تعالى عنه. وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سمعا وطاعة على العين والرأس، لا تناقش، لا تدخل في حوارات، أصل وأصل، وبعض العلماء قالوا لا، لا تقدم قول أحد على قول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وهو حسن لشواهده، وهو من أهل الستة الشورى، عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أحد السابقين البدريين القرشي، يعني من قريش، وشهد بدرا فينسب إلى بدر، أحد القرشيين البدريين رضي الله تعالى عنه، وبادر إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الذهبي: ومن أفضل أعماله أنه عزل نفسه من الأمر. طبعا هذا الرجل العظيم حينما اجتمع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار يتشاورون في أمر البيعة، فهذا الرجل ما أخذ شيئا لنفسه وما طلب المنصب لذاته أبدا، وإنما ترك الأمر لأهله حتى لا تقام الفتن، فهذا من أعظم أعماله رضي الله تعالى عنه. آخر صحابي من العشرة المبشرين بالجنة هو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. نأخذ شيئا من سيرته العطرة، طبعا صحابي واحد نحتاج أن نتحدث عنه سنوات، لكننا نأخذ ما نقدر عليه ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن ينفعنا بهذا العلم وإن قل. سعيد بن زيد هناك حديث عجيب جدا يعني يتعلق به، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن عروة رضي الله تعالى عنه أن أروى بنت أويس امرأة تسمى أروى خاصمت سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم إلى الخليفة، يعني اشتكت سعيد بن زيد صحابي جليل، امرأة تشتكي إلى الخليفة وتقول إن سعيد بن زيد اغتصب أرضا لها. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين يأخذ أرضا يغتصب مالا ليس من حقه، فاستمع. فدعاه مروان، ماذا تقول يا سعيد فيما نسب إليه؟ قال أنا أغتصب أرضا بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال مروان وما سمعت؟ قال قال صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، ينزل إلى الأرض السابعة كي يأتي بهذا الشبر ولن يأتي به. هذا شبر واحد، فيا عجبا لأناس أكلوا أموال الناس بالباطل وملأوا بطونهم من أموال اليتامى والمساكين ومن أموال الفقراء ومن أموال الإرث وكذلك من المال العام من الرشا، نسأل الله السلامة والعافية. شبر واحد ينزل إلى الأرض السابعة كي يأتي بهذا الشبر ولن يأتي به. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. خلاص صحابي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه قال كذا وكذا وسمعته بأذني رأسي، أغتصب أرضا ليست لي؟ استمع إلى بقية القصة. فقال سعيد هذا مظلوم وصحابي جليل دعوته مستجابة، قال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأخذ الله بصرها، وبينما تمشي ذات يوم في هذه الأرض فسقطت في حفرة فماتت. هذه دعوة المظلوم ودعوة من؟ صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه شهد بدرا ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فارسا من الفرسان. قال العلماء وشهد حصار دمشق وفتحها، فولاه أبو عبيدة ابن الجراح عليها، فولاه أبو عبيدة ابن الجراح عليها، فهو أول من عمل نيابة في دمشق من هذه الأمة، أول من صنع حكومة في دمشق من هذه الأمة كما قال الذهبي. وجدير بالذكر أن سعيد بن زيد، زيد أبوه مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات على الحنيفية السمح، كان يبحث عن دين الإسلام ويبحث عن رسول الإسلام، لما رأى أقواما يعبدون الأصنام ويذبحون عندها وقاموا بالنذر لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فترك عبادة الأصنام. كان إذا رأى الرجل، هذا الحديث عن زيد أبو سعيد رضي الله تعالى عنهما، إذا رأى الرجل أراد أن يقتل البنت الصغيرة التي ولدت قال اتركها لي وأنا أتيك أمرها، فيقوم على تربيتها ويحسن إليها رضي الله تعالى عن زيد هذا الذي مات في الجاهلية، ويبحث عن دين الإسلام ويذهب إلى رجل من اليهود فيقول له أخبرني عن دينكم، قال لن تدخل في ديننا إلا أخذت نصيبك من لعنة الله ومن غضب الله. سيقول أعوذ بالله، أنا ما خرجت من بلدي إلا للفرار من لعنة الله، ويذهب إلى رجل من النصارى ويقول له هذا الكلام حتى أرشدوه إلى ملة إبراهيم كما أخبر الله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم ومات على الإسلام قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن زيد ابن عمرو ابن نفيل قال يبعث أمة واحدة، رجل يعتنق الإسلام ويموت على الحنيفية السمحة في وقت عبدت فيه الأصنام يبعث أمة واحدة. فرضي الله تعالى عن سعيد وعن أبيه زيد ابن عمرو ابن نفيل وحشرنا الله عز وجل معه. وإلى هنا ينتهي حديثنا عن العشرة المبشرين بالجنة. فحدثت قبل ذلك إلى حضراتكم عن عقيدتنا في الصحابة، وتناولنا شيئا من حياة الصديق وعمر وعثمان وعلي، فالستة المكملون العشرة يعني باقي العشرة من المبشرين بالجنة، وعن عقيدتنا فيهم وعن حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى في شوال إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نستكمل الحديث عن باقي المبشرين بالجنة من غير العشرة، خلاص، كعبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود فهداه الله تعالى للإسلام وذكره الله عز وجل في كتابه في العديد من الآيات، طبعا دون أن يذكر اسمه، لأن الله تعالى ما ذكر أحدا باسمه من الصحابة إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك في سورة الأحزاب. وعن بقية الصحابيات وهن من بشرهن صلى الله عليه وسلم بالجنة كخديجة وكفاطمة إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى. وأول لقاء لنا إن شاء الله تعالى قبيل رمضان نتحدث عن فقه رمضان وعن فقه الصيام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وتقبل منا رمضان، وأعده علينا أعواما عديدة، وارزقنا فقها في دينك إنك ولي ذلك ومولاه. والله تعالى أعلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.